قضى في خدمة كرسي الجيزة نحو 49 عاما. تنيح بسلام في 15 من سبتمبر عام 2011. نفعنا الله بصلواته ليذكرنا أمام عرش النعمة. أنبادوا مديون.